سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا وإياكم في الطريق إلى الجنة، هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. في هذه الجنة من النعيم الذي لا يوصف ولا يمكن أن يخطر على قلب بشر، بل جاءت في الأحاديث أن هناك شجرة في الجنة ظلها يسير الراكب، أي الرجل على الفرس الذي يركب ما يركب في ظلها 100 عام. وتخيلوا ما معنى 100 عام وهو يسير تحت ظل هذه الشجرة لا يقطعها، بل ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. وتصوروا لو كانت هناك غابة وأشجار وجنات ألفافا، هذه الأشجار كلها سيقانها ذهب، الله أكبر. وتفتق هذه الأشجار في ثمار لها، تفتق الثمرة على أكثر من 70 لون، لم ير منها لون في هذه الدنيا، أي نعيم هذا. أما هذه الجنة فالطريق إليها قد ذكره الله عز وجل في الوحي في القرآن والسنة. من الأمور التي توصل إلى الجنة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حبه، ولن يتم الإيمان إلا بحبه صلى الله عليه وسلم. لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل هذا صحابي من أصحابه رضي الله عنه يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتسابقون على هذا. فلما وضأ النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني ما شئت، ماذا تريد؟ أي شيء تريده في الدنيا أأتيك به. تتوقعون ماذا يطلب هذا الرجل؟ أيطلب الرجل جبالا من ذهب؟ أيطلب الرجل زوجة يتزوجها؟ أو أبناء؟ أو ثروات؟ أو أموال؟ ماذا يريد هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، أريد شيئا واحدا. وماذا يريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتيه صحابي يبكي، قال: ما لك؟ ما الذي جرى لك؟ لم تبكي يا فلان؟ قال: يا رسول الله، كنت في البيت لوحدي فتفكرت بك يا رسول الله، فذكرت الموت، أي سوف يأتي علينا يوم فنموت، ثم ربما لا نلقاك بعد الموت، فبكيت شوقا إليك يا رسول الله. انظروا إلى الحب، يقول: الآن أنت موجود بيننا، لكن إذا متنا كيف نلقاك بعد الموت؟ من حبه بكى هذا الرجل. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فإذا بالصحابة يفرحون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، المرء مع من أحب. يقول أنس: ما فرحنا بعد الإسلام بحديث أكثر من هذا الحديث، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، أي يحبون النبيين والصديقين. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه بالجنة. وليس الحب ادعاء فقط، بل الحب اتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا خبيب بن عدي يأسره المشركون ويريدون قتله، وصلبوه وينتظرون قتله، فقالوا له: يا خبيب، أتحب أنك الآن بدل أن تقتل، أتحب أنك بين أهلك وأولادك تخيل الإنسان ينتظر الإعدام، وليس إعداما عاديا بل تعذيب قبل الموت، وهو مأسور مصلوب، ربما جائع، ربما عطش، ربما حصل له ما حصل. قالوا له: أتحب أن تكون الآن بين أهلك في بيتك وبين أولادك ومالك ومحمد مكانك؟ فنظر الرجل متعجبا، قال: يا قوم ماذا تقولون؟ والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأحبابي ومالي وأولادي ومحمد رسول الله يشاك بشوكه، شوك لا أرضى أن تصيبه. تقولون يكون مكاني؟ يحبونه أعظم من آبائهم وأعظم من أمهاتهم وأعظم من أطفالهم وأولادهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بل كانوا من حبهم يضحون بأجسادهم وبأنفسهم من أجله عليه الصلاة والسلام. لما كاد المشركون أن يقتلوه في معركة أحد، ووصلوا إليه وكادوا، وشجوا وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسروا رباعيته، سقط النبي في حفرة حفرها الفاسق، تجمع الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام يترسونه، وكم قتل منهم وكم أصيب منهم. هذا أبو دجان رضي الله عنه يترس النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، والرماح والنبال والسهام تتساقط وتتكسر على ظهره ولا يبالي. لأجل من؟ حبا لمن؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام، يحبونه أعظم من آبائهم وأعظم من أمهاتهم وأعظم من أطفالهم. بل أنس بن النضر رضي الله عنه رأى سعدا قد جلس وأصابه الهم والغم والحزن، قال: يا سعد، ما الذي أجلسك؟ قال: مات رسول الله، مات رسول الله. قال: وإذا مات فهل نبقى ونعيش بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، إن كان مات نبينا فلنمت كما مات عليه الصلاة والسلام. يقولون: أنس بن النضر تقدم في المعركة وأخذ يضرب، وضرب أكثر من 80 ضربة، شوه وجهه فلم يعرف بعد هذا، لم تعرفه إلا أخته بأصبعه. ذهب وقاتل بعد أن قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ما أحب الحياة بعده، وهو يقول: يا سعد، يا سعد، واها واها لريح الجنة إني أشمها دون أحد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما يرى الفاسق يريد خنق النبي عليه الصلاة والسلام يركض إليه فيدفعه ويبعده عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فيضرب أبو بكر حتى كاد يقتل رضي الله عنه. بل هذا أبو بكر لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه ماذا قال؟ بكى. تقول الصديقة ابنته عائشة: ما ظننت أن أحدا من الناس يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبي في ذلك اليوم يبكي من شدة الفرح أنه سيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الحب لهذا النبي، والحب ليس فقط ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس فقط إذا أمرهم، بل كل شيء يفعله يفعلون مثله. يوم من الأيام كان يصلي فنزع نعليه عليه الصلاة والسلام، فنزع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، لم يأمرهم بشيء. قال بعد الصلاة: لما صنعتم هذا؟ قالوا: رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالنا. قال: إن جبريل أوحى إلي أن فيهما أذن فنزعتهما. إنه الحب لرسول الله مهما صنع مهما فعل قبل أن يتكلم، إنه الاتباع، إنه التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة وقدوة. انظروا كيف أحبه الصحابة رضي الله عنهم قبل موته وبعد موته. يتبين الحب في هذا الموقف. مرض النبي، مرض النبي فاشتد مرضه في السنة 11 للهجرة، فإذا به يستأذن زوجاته أن يمرض في بيت حبيبته عائشة رضي الله عنها، فأذنت زوجاته فجلس في البيت مريضا، يقوم إلى الصلاة بصعوبة، حتى جاء اليوم الذي يستأذنه بلال، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فابنته تقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما يتحمل، إذا كبر بالصلاة بكى. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قام أبو بكر يصلي، والصحابة قد خيم عليهم الحزن، خيم عليهم الشوق إلى رسولهم، كانوا قد تعودوا على تكبيره، على الصلاة أمامهم، تعودوا على إمامته لهم عليه الصلاة والسلام. مر يوم، مر يومان، قبله قام في الخطبة يخطب على عند الناس قبل أن يشتد مرضه، قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا وزهرتها، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر بين الناس، أخذ يبكي رضي الله عنه، فقال الصحابة: نظرنا إلى أبي بكر، لما يبكي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن أبو بكر علم أن النبي هو المقصود. ومرت الأيام حتى اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوضع رأسه في حضن عائشة رضي الله عنها، في حضن حبيبته بين سحرها ونحرها، ثم لفظ الكلمات الأخيرة وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم غمضت عيناه الشريفتان، ووضع على الفراش وغطي، وانتشر الخبر، فجاء أبو بكر فأزاح الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. فخرج إلى الناس فنظر، فإذا عمر يهدد، قال: من زعم أن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف. لم يمت، بل ذهب يكلم ربه كما وعد الله موسى، وسوف يرجع: وليضربن أعناق أقوام قد نافقوا يزعمون أنه قد مات. فقام أبو بكر يقول: يا عمر اجلس. عمر يقول: لا تقولوا أنه قد مات. يقول أبو بكر يقول: يا عمر اجلس. وعمر من شدة هول المصيبة يهدد من يقول أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر يخطب في الناس فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة: كأننا نسمع الآية أول مرة. فانطلق الصحابة بين الناس يرددون: وما محمد إلا رسول، الآية. وبعد أيام وبعد ليلتين دفن النبي، فبكت فاطمة وقالت: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله، كيف تحملتم؟ يقول أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة كل شيء، أظلم في المدينة كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل هذه الأمة، إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الطريق إلى الجنة يحتاج منا أن نبذل الجهد في اتباع سنته وطاعته عليه الصلاة والسلام، فهو باب وطريق لا بد منه في دخول جنة عرضها السماوات والأرض، جمعنا الله وإياكم فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.